أصل الصلاة الوضوء. ولا أحكي لكم سر أكثركم ما منتبه له، سر خشوع الصلاة خشوعك عند الوضوء. خشوع الوضوء هو سر خشوع الصلاة. فلما بدك تتوضا هذا عم تغسل ذنوبك انت، ايديك ومضمضة واستنشاق وغسل الوجه، كل الذنوب عم تسقط. فلما بدك تتوضا وتغسل اعضاءك بدك تكون حاضر القلب مع الله. فأولياء الله رضوان الله عليهم حتى يجعلوا الإنسان متجه إلى الله طلبوا منه يدعي وهو في وضوئه. ادعي بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم اغفر لي ذنبي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عند الاستنشاق اللهم أرحني رائحة الجنة. عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم القيامة يوم تبيض وجوه أوليائك. عند غسل الإيد اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني، رب اغفر لي وارحمني. عند غسل الشمال اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من ورائي ظهري، اللهم أظلني تحت ظل عرشك، اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عند غسل الرجل اللهم ثبت قدمي على الصراط. عند غسل الرجل اليسرى اللهم اجعل سعي مشكورا وذنبي مغفورا وتجارتي لن تبور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحديث. فأشغل المسلم بالدعاء حتى ما يلتفت. فلحنا بيكون عم يتوضا، أهلا وسهلا، وين رايح؟ وين كنت؟ شلونك؟ إن شاء الله بخير. عم نغسل وعم نتوضا ونحن عم نحكي. فخشوع الوضوء راح، لذلك في الصلاة ما بقى في خشوع. فمن خشع في وضوئه خشع في صلاته. فلذلك الأئمة قالوا الكلام على الوضوء مكروه تحريما. ما بصير تحكي وانت عم تتوضا، ما بصير تحكي. أما تدعي بتتوجه إلى الله ما عليه شيء. اجوا بعض من ينتسب الى الاسلام الله يهدينا ويهديهم، قال هذا الدعاء ما بيجوز، ما بيجوز تدعي. ليش ما بيجوز تدعي؟ قال هذا ما ورد بالسنة، ما ورد بالسنة، لذلك ما بيصح تدعي. تتغسل وبتمشي. اذا كان حكى مع فلان وفلان على الدولار وعلى الجنيه استرليني وكذا ما عليه شيء. أما إذا قال اللهم بيض وجهي ما بيجوز. شو هالمنطق؟ إذا بدي أقول اللهم صل على سيدنا محمد يمدح النبي قال ما بيجوز حرام. أما إذا حطيناها بغنية قال معليش. إذا حطوها بغنية ودقولها طن طن طن طن طن اللهم صلي على قال معليش. أما إذا كانك تصلي على النبي من غير طنطنية ما بيجوز، أنه صارت غني والغني ما عليه شيء. أنو عقل هذا؟ قال شلون بالغني ما عليه شيء، أما بغير غني تكريما لرسول الله وتعظيما لجاه رسول الله ما بيجوز. وكمان إذا دعيت لله فيها حضور مع الله، إنما الأعمال بمقاصدها. فالقصد من الأدعية شو؟ حضور القلب مع الله. الله يهدينا.